رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع. تنفيذ فهد بن عبد الرحمن السريع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما. أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله متابعة أولى لتفسير الآية الثامنة من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى وتقدس: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وأبتدئ أولا بإعادة تلاوة القسم الأول من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. تقدم بعض القول في تفسير قول الله جل شأنه: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وبيان ما تضمنته الآية من مدح تلك الفئة المؤمنة المستضعفة، حيث مدحوا بأعظم المدائح وهي توحيد الله تعالى والإيمان به، كما تضمنت ذم أولئك الطغاة الذين إنما عابوا على المؤمنين أمرا شريفا كريما، وهو إيمانهم بالله المستحق للحمد والعبادة وحده لا شريك له، وهذه محمدة لا يحق نقمها، بل الواجب الاعتراف والاستيقان بها وحمد أهلها. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله: قوله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، يقول تعالى ذكره: وما وجد هؤلاء الكفار الذين فتنوا المؤمنين على المؤمنين والمؤمنات بالنار في شيء، ولا فعلوا بهم ما فعلوا بسبب إلا من أجل أنهم آمنوا بالله. وقال: إلا أن يؤمنوا بالله، لأن المعنى إلا إيمانهم بالله، فلذلك حسن في موضعه يؤمنوا، إذ كان الإيمان لهم صفة. العزيز يقول: الشديد في انتقامه ممن انتقم منه. الحميد يقول: المحمود بإحسانه إلى خلقه. انتهى. وقال العلامة البغوي رحمه الله: قوله وما نقموا منهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كرهوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. قال مقاتل: ما عابوا منهم، وقيل: ما علموا فيهم عيبا. قال الزجاج: ما أنكروا عليهم ذنبا إلا إيمانهم بالله العزيز الحميد. وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى وما نقموا منهم معنى نقمت بالغت في كراهة الشيء. قال الزجاج: أي ما أنكروا عليهم إيمانهم. وقال ابن قتيبة: أي ليس ينقمون شيئا. ومثله قول الشاعر: ما نقم الناس من أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا وأنهم سادة الملوك ولا تصلح إلا عليهم العرب. وهذا ليس مما ينقم، وإنما أراد أن الناس لا ينقمون عليهم شيئا. وكقول النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، أي ليس فيهم عيب. انتهى. وفي ختم الآية الكريمة بهذين الاسمين الكريمين ارتباط وثيق بسياقها، وهذا ما نبه إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله، حيث قال: قول الله تعالى العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه، المنيع الحميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به فهو العزيز الحميد، وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس. انتهى. فختم الآية باسم الله تعالى العزيز والحميد إشعار بأنه سبحانه قادر على نصرة المؤمنين والانتقام من الكافرين، إذ العزيز هو الغالب، فالله العزيز له عزة القوة وعزة الامتناع وعزة الغلبة، فله جل وعلا عزة القوة ومن سواه ضعيف، وله جل شأنه عزة الامتناع فلا يبلغ العباد ضره كما أنهم لا يبلغون نفعه، وله عزة الغلبة حيث قهر جميع الكائنات ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته. وهو سبحانه الحميد أي المحمود بذاته، وهو المستحق الحمد بفعاله عند خلقه بما أولاهم من نعمة وفضل، فله جميع المحامد بأسرها، فهو الحميد في ذاته وصفاته وأفعاله. والحمد أعم من الشكر، لأنك قد تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته. إذن فالله جل وعلا هو المحمود على إحسانه، وهو محمود على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فله جل وعلا المحامد الكاملة كلها. فذكر في ختم الآية اسمين عظيمين دالين على أنه جل وعلا المستحق للعبادة والحمد، وهو كونه جل وعلا عزيز غالب قادر يخشى عقابه، حميد منعم يجب له الحمد على نعمته ويرجى ثوابه ويخاف عقابه. وأما كون بعض أوليائه قد ينال منهم أعداؤه في بعض الأحوال فهذا فيه من الحكم ما لا تدركه العقول، وقد قال جل وعلا: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي لو شاء سبحانه لأهلك أعداءه بعذاب من عنده يهلكهم به في حين واحد، ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين وأن يبلو بعض الناس ببعض ليقوم سوق الجهاد في سبيله والبذل من أجله جل وعلا، وليتبين بذلك أحوال العباد الصادق من الكاذب، وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن بصيرة. وبعد فهذا متسع هذه الحلقة، وأتابع ما تبقى في حلقة تالية بعون الله. نسأل الله جل شأنه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يفرج همومهم وييسر أمورهم، وأن ينصرهم على من عاداهم. وأسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا الفقه في كتابه والعمل به وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.